الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها قد رمى عليها الطلاق وعليها العذر الشرعي، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن النهي يقتضي الفساد، فأي شيء نهى الشرع عنه فإنه يعتبر فاسدا إلا إذا جاءنا دليل يدل على صحته مع كون الشارع نهى عنه. فأي شيء نهى الشارع عنه كتابا وسنة فإننا نستفيد من هذا النهي أمرين. الأمر الأول أننا نستفيد التحريم من هذا النهي، لأن المتقرر أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم، ونستفيد شيئا زائدا على التحريم وهو الفساد. وقد كان الصحابة يستنبطون الفساد من الأمور التي نهى الشارع عنها، فكانوا يفهمون من نهي الشارع أنه حرام وفاسد في نفس الوقت. إذا علم هذا الأصل فليعلم أن الأدلة قد وردت بالنهي عن طلاق المرأة حال كونها حائضا. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فثبت بذلك أن الطلاق حال كون المرأة حائضا من جملة ما نهى الشرع عنه. وبناء على ذلك فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض فإننا نحكم عليه بحكمين: الحكم الأول أنه قد فعل حراما فيجب عليه أن يتوب من هذا الحرام، والأمر الثاني أننا نحكم عليه بفساد طلاقه، لأن النهي يقتضي الفساد، والطلاق في الحيض حيث كان منهيا عنه فإنه يعتبر فاسدا لاغيا لا أثر له. فعلى الإنسان أن يتقي الله في طلاقه لامرأته، فلا يوقعه إلا في حال الضرورات أو الحاجات الملحة، وأن أي مشكلة تمر عليهما فإن الواجب عليهما أن يصلح أمورهما بالمحاورة والمناقشة، بعيدا عن الألفاظ التي تدمر بيتهما وأسرتهما وتشرد أولادهما. فإذا طلاق الإنسان لزوجته وهي حائض طلاق غير واقع، لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، والله أعلم.